السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى النهارده هنبدأ في سورة النازعات. المفروض إن إحنا كنا بدأنا نتكلم فيها في المرة الماضية، وطبعا قطع مننا النت وانا بقول اهو للجميع علشان الاخوات فينا، في حبايب لي قالوا لي انت ليه ما بتكمليش، اما بيقطع ما بترجعيش تاني ليه وتكملي؟ انا المشكله اللي ممكن يتصور اللي بيحصل لي هو اللي كانوا بيحضروا معايا في المسجد. الواحد في التفسير بيبقى داخل في قلب المعنى بمواجيده ومشاعره وتركيزه، فكل ما يقطع ويفصل ارجع اجيب من الاول، ما انا مش ريكوردر بتك على الزرار ارجع لورا، ما بعرفش، فبحس ان انا فصلت. يعني انا مثلا دخلت في المعنى اللي بعده او اللي بعده، فخلاص خرجت من الشعور النفسي بالتفاعل مع الايات بتدرجها الطبيعي، لانه تدرج يعني بتاع الايات فيه تسلسل حتى في المشاعر، فسبحان ربي العظيم. ولذلك يعني الحقيقه برضو انا بقوله هو على طريقه ما يطلبه المستمعون. انتوا اللي قاعدين معايا، انتوا، انا هو هبص على الجروب. الجروب عندي ظاهر فيه 57 اخت. اللي انتوا عايزينه انا هقول. يعني انا كنت بعتبر التفسير ده درس للاخوات المتقدمات اللي حاضرين معايا قبل كده دورات في التفسير الميسر، فممكن ينتفعوا بالتفسير المفصل ده. فلما لقيت انه عدد كبير منهم ما بيحضرش، قلت لا، انا دايما حريصه على ان اللي ينتفع هو اللي موجود، يعني اللي قاعد قدامي هو اللي يسمعني، وهو اللي يسمع اللي محتاجه، مش اللي يسمع اللي محتاجه الجيران، لا، اللي هو محتاجه لانه صاحب القرار. فعلشان كده مرحبه بشده باي اقتراح انتوا حابين. انتوا مين؟ انتوا ال 57 اللي واقفين معايا دلوقتي، 57 واحده بس. حاسين ان انتوا محتاجين هو اللي يتشرح الاول يعني. بس طبعا لحين ما ناخد القرار، قررت ان احنا نبدا في سوره النازعات. بعد سوره النازعات نبقى نتناقش بقى مع بعضنا ان شاء الله، على اساس ما نقعدش نماطل في المواضيع اكتر من كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله عز وجل، انا هعتبر انه الجزء الاولاني اللي احنا قلناه المره اللي فاتت معظمكم كان حاضر معانا فيه، فممكن ما نضطرش نعيده يعني، انما هنعيد بس من اول الايات، يعني مش هقرا السوره كلها زي ما عملت المره اللي فاتت، على اساس يعني انا قراتها المره اللي فاتت وانتم سمعتوها علشان الوقت بس، فهكتفي مثلا بمقطع صغير منها اللي احنا هنبتدي فيه الشرح. مساله اني برضو عشان مساله ان انا بطول في التفسير، لاني انا بتعامل مع هذه الدروس على انها مش تفسير فقط، لا، هي عباره عن الدروس الايمانيه والدروس العقديه والدروس التربويه والدروس الفقهيه، يعني كل ما استطيع استنباطه من الايات ببقى حريص على انه يستنبط. والحقيقه انا كنت اتمنى انه بالذات اللي له رغبه في التقدم في التفسير يسمع، لانه تكوين الملكه بياتي من كثره السماع. يعني في اخوات تقول انا عايزه الملكه تتكون، الملكه بتتكون من كثره السماع، لما الانسان بيسمع بكثره بيبتدي يتعلم كيف تتكون الملكه. لكن طبعا كل شيء بقضاء، نسال الله عز وجل ان يرزقنا السداد. نبتدي في الايات اللي معانا النهارده. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. الخمس آيات الأولانيين دول كلهم تقريبا مقاطع أشبه بأنها تكون متكررة من كلمتين، والكلمتين كلهم على وزن الفاعلات، فعلا فاعلات وفعل فاعلات وفعل فاعلات وفعل، تحس ان فيها يعني جرس واحد، يعني انجاز لنا ان نقول انه في صوت متكرر، درجه من الصوت المتكرره، وبعد كده تلاقي في وقفه وانتقلت الى اداء صوتي مختلف، يوم الترجف الراجف انتقلنا نقلة تانية. ولذلك يعني يسعنا ان احنا نقول ان الخمس ايات الاولين دول مقطع متصل مبني على تكرار الوحدة بتاعته، اللي هي الآية الفاعلات فعل على هذا الوزن. والنازعات غرق والناشطات نشطة، كلها عبارة عن فاعل لفعل. النازعات أي اللواتي ينزعن. المرة أنا مش هقول المرة اللي فاتت بقى، لأن اعتبرنا إن المرة اللي فاتت ما كانتش موجودة يعني، بس أهي موجودة برضو، نحاول نبقى ندمجها لو نزلنا التفسير ولا حاجة. لكن هي كانت كلها من أول والنازعات والناشطات والسابحات، كلها بصيغة الجمع المؤنث السالم، كلها جمع مؤنث سالم. السبب في هذا التأنيث، وده اللي بيقوي اختيار العلماء الأقدمين في التفسير بأنها الملائكة. إيه هي النازعات؟ أكثر علماء قالوا أنها الملائكة. ومن ضمن الأدلة اللي بتقوي هذا القول أنه التكسير الموجود، الجمع عفوا المؤنث السالم، هو المتوافق مع هذا المذكور وهو الملائكة. طبعا بعض العلماء ذكروا جموع تكثير، جموع أخرى تكثر، يعني زي بعضهم قالوا النجوم، بعضهم قالوا الشهب، بعضهم قالوا، لكن هو أرجح الأقوال إنها الملائكة. وسبب الوصف يعني كأنها تقول والملائكة النازعات والملائكة الناشطات، كأنها تقول كده. وسبب إنه الملائكة يبقى حتى يعني لغة، إنه يبقى نعتها بصيغة المؤنث السالم، أولاً إنها جمع التكسير، وجمع التكسير يمكن أن ينعت بوزن المؤنث السالم، وكمان إن هي في آخرها تاء التأنيس، اللي هي تأنيس بيسموه لفظي، يعني اللفظ مؤنثة. وإن كانت طبعا إحنا في العقيدة نعتقد أن الملائكة لا توصف لا بأنوثة ولا بذكورة، يعني في العقيدة في شرح الإيمان بالملائكة بنقول كده. لكن أقوال المفسرين كلها تميل إلى ترجيح على أن المراد في هذه الآيات هو الملائكة على وجه الخصوص. وذكروا أقوال مرفوعة لعبد الله بن مسعود وابن عباس وغيره من علماء الصحابة أن المراد بها الملائكة. بس من باب الأمانة نقول أنه ممكن أن تحمل على عموم اللفظ، ممكن تحمل على عموم اللفظ، وإن كان مثل هذا التوصيف والتتابع يعني حمله على كونها الملائكة أولى. فإحنا هتفسر على هذا القول الراجح أن المراد هنا في هذه الخمسة أصناف هم أصناف من الملائكة، وبالتالي العلماء بيوردوا مثل هذه الآيات في دراسة العقيدة على أنها من الأعمال التي يتولى القيام بها صنوف من الملائكة. البداية في والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. الواو الأولانية قولا واحدا هي للقسم، لأن الله عز وجل يقسم بالنازعات غرقا والناشطات غرقا، فالواو دي للقسم. ومبحث القسم مبحث يمكن قابلنا في التفسير وفي القرآن في أكثر من موطن، أن الله عز وجل يقسم بما شاء، لأن الله عز وجل يقسم بالضحى بالشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى، أي كان اللي يقسم به عز وجل، لأن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى وهو الإله، فيقسم بما شاء من مخلوقاته، لأنه قسمه بهذه المخلوقات دلالة على أهميتها، على يعني تأثيرها قوتها، كأن الله عز وجل يعني يريد أن يلفت نظرنا إلى أهمية هذه المخلوقات. والعلماء لما بيتكلموا في هذا الباب بيؤكدوا على أنه هذا أمر خاص بالله وحده، يعني لا يجوز لإنسان أن يتشبه بالله في هذا الأمر فيقسم بالأشياء المهمة أو الأشياء الغالية أو الأشياء الخطيرة، ظنا منه أنه يقسم بالحاجات المهمة، وبعدين يجي بقى بجهله يستدل ويقول لك ما هو ربنا اقسم بالنازعات وبالشمس وبالقمر. اقول له لا، هذا امر خاص بالله عز وجل وحده يختص به سبحانه وتعالى، اما سوى الله عز وجل فقد دلت الادله من القران والسنه على عدم جواز الحلف بغير الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحه، من حلف بغير الله فقد اشرك، صلى الله عليه وسلم قالها صريحه، فلا يجوز للانسان ان يحلف الا بالله. ما ينفعش الانسان يحلف باي معظم او اي محترم او اي فاضل عنده، يعني ما ينفعش يقول الكعبه الشريفه، لانه الكعبه الشريفه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، ولا يجوز الحلف بالمخلوق. ولا ينفع يقول مثلا، وبيقعدوا يقولوا حاجات غريبه يعني، والختمه الشريفه، ومن الابشع البشاعه انهم يحلفوا كمان بالاموات والحسين ورئيسة الديوان، وشركيات، شركيات صراح يعني، فضلا عن انه بقى وحياة عيالي ورحمة ابويا والحاجات الغريبة اللي بتتعمل. الشيء بالشيء يذكر برضو، بدم يعني عرجنا على هذه المسألة، نقول انه لا يدخل في هذا الحلف بالمصحف. يعني لو الانسان قال له كتاب الله او كلام ربنا او المصحف او القرآن، كل هذا جائز. ليه؟ لان القرآن ليس مخلوق، إنما القرآن هو كلام الله عز وجل، وكلام الله وصفته. والحلف زي ما يجوز إن الأصل إن أنا بحلف بأسماء الله، كذلك يجوز إن أنا أحلف بصفات الله عز وجل. الحلف الصحيح للمسلم يحلف به، ممكن يحلف بأسماء الله أو يحلف بصفات الله. حلف بأسماء الله زي يقول والله والرحمن والرحيم وربنا كده، يعني دي كلها تبقى صور للحلف بأسماء الله. أو الحلف بصفاته زي وحياة ربنا وعزة ربنا وجلال ربنا وكلام ربنا وقرآن ربنا، كل ده يجوز الحلف به لأنه من صفات الله عز وجل. يبقى أي حلف بأسماء أو بصفات حلف صحيح، أما ما سوى ذلك بأي مخلوق يحلف هذا لا يجوز للإنسان أن يحلف به. ويعني الإنسان على خطر خطير، يعني على خطر جسيم إن استمرأ الحلف بغير الله عز وجل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قالها صراحة أهو فقد أشرك. يعني الإنسان لو استمرأها واستباحها يقع في هذه الإشكالية. طبعا أغلب الناس يحلفون بهذا على سبيل الإلف يعني للمعصية أو للإلف للموروث الخاطئ، ولذلك السنة أن احنا ننبهه ونبين له أنه يصحح فورا ويجدد يعني تحريره لإيمانه بالله عز وجل، لأنه يقول له قول لا إله إلا الله، ونذكره بأنه يقول لا إله إلا الله. فيعني طبعا من أشهر، أنا نسيت أقول طبعا أشهر يمين عندنا إحنا كمصريين والنبي، النبي صلى الله عليه وسلم. تجد المصريين كلهم، يعني كنت دايما أضحك مع الأخوات أقول لهم لو أنت في الحرم تعرفي المصرية من والنبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس عادية خالص إلا تقولك والنبي، تبقى خلاص على طول يعني الله المستعان. ربنا ينظفنا، يعني احنا سمعتنا احيانا بتبقى سابقانا، الله المستعان، الله بمصلحنا ويهدينا. فالحلف لا يكون الا بالله، او سواء باسمائه او بصفاته، اما سوى ذلك من كل انواع المحلوفات التي يحلف بها فلا يجوز للانسان ان يشارك في هذه المصيبه الكبيره. وطبعا زي ما قلت لا يستدل ابدا بان الله عز وجل حلف، فالله عز وجل يحلف وهو الخالق سبحانه وتعالى يحلف بما شاء، لكنه لم يشرع لنا الا ان نحلف به وحده سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما يقسم سبحانه وتعالى، القسم من الله عز وجل يلفت نظر الإنسان لأهمية المقسم به والمقسم عليه الاثنين. يعني أنا لما أسمع القسم والله بالله الله، أي لفظة من ألفاظ القسم، حرف من حروف القسم تدخل على الاسم، أي بتلفت النظر إلى أهمية المقسم به وأهمية المقسم عليه. المقسم به هو اللي دخل بعد الواو، والمقسم عليه هو الحاجة اللي بيتقسم عليه. يعني مثلا هنا المقسم به في الآية الأولانية والنازعات غرقا، المقسم عليه هنقول في الآخر إنه في يعني نقاش بين العلماء هو إيه المقسم عليه، هنبقى نقوله بعد ما نعدد شرح القسم. يعني أرجح الأقوال أنه يوم ترجف الراجفة، هو ده المقسم عليه، أنه يعني سيأتي يوم ترجف فيه الراجفة ويحصل فيه من المغايرة والتفاوت في أحوال الناس ما يحدث وما هو مذكور في هذه الآية، ده المقسم عليه. إنما المقسم به هو فالنازعات غرقا. يبقى بيلفت نظرنا الى والنازعات غرقا، وبيلفت نظرنا الى المقسم عليه اللي هو زي ما قلت لك ارجح الاقوال اللي هو المذكور في الايه في السوره عفوا، وهي يوم ترجف الراجعه. طبعا في علماء قالوا ان هو المقسم عليه مقدر يدور في فلك اثبات البعث، زي ايه قوله لتبعثن ثم لتسالن وهكذا، اللي هو ان يكون هناك مقسم عليه الدلاله على الميعاد. وطبعا الحقيقه المعنى واحد، لانه يوم ترجف الراجفه بيدل برضو على انه المقسم عليه هو امر الاخره والحساب والبعث، بالضبط زي المقدر. لو قلنا انه المقسم عليه لفظ مقدر وهو لتبعثن ثم لتسالن وتحاسبن وما شابه، يعني لانه هو بيدور في فلك واحد. وان كنت يعني انا شخصيا اميل الى اعتباره ملفوظ في قلب الصورة، لأنه هو فعلا ملفوظ في قلب الصورة، فاعتباره مقدر الأولى أن احنا نعتبره ملفوظ لأنه معانا في سياق الآية، وخصوصا أنه هيساعد جدا على الربط في الآيات. يبقى الأولانية والنازعات غرقا، أي الله عز وجل يقسم بالنازعات غرقا. النازعات أي التي تتولى النزع، والنزع هو عبارة عن الجذب بعنف وشدة، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قالها في الحديث بتاع البراء الطويل، اللي هو لما ذكر انه الملائكه تنزل فتقبض روح العبد اللي هو العبد الخبيث فتنزع روحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كده تنزعه كما ينزع السفود اذا ادخل في الصوف، او كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني بيبقى فيها نزع. النزع يبقى النزع هو الجذب بعنف، الجذب بشده. ولذلك أكثر العلماء حملوها على أن كأن الآية دي بتصف لقطة من لقطات المواقف البرزخية، لقطة هنا سحب الروح من العبد العاصي، سحب الروح من العبد العاصي. والنازعات غرق أي الملائكة التي تقوم بنزع روح العبد غرق. برضو العلماء قالوا إما أن تكون المراد منها استغراقا شديدا في النزع، يعني كأنه بيقول قوي قوي جدا جدا، يعني نزعا مستغرقا لكل جزئية من جزئيات الإنسان فتستشعر هذا النزع وتتألم به وتتعذب به. وبعضهم قالوا لا، غرقة ممكن تحمل على نوعية تأثر النفس المنزوع منها، فكأنهم قالوا تنزعها حتى تصير النفس كأنها نفس الغريق وهو يغرق. يعني برضو الاثنين بيصبوا في فلك انه في تعذيب في اثناء النزع. طبعا ده القول الراجح من اقوال المفسرين في حمل النازعات غرقا على الملائكه التي تنزع ارواح الكفار نزعا شديدا يتعذب به الكافر في اثناء نزعها. طبعا الاحاديث فسرت اكتر في شرح القصه وكيف ان الروح تتفرق في الجسد مش عايزه تطلع، ملك الموت يجي ومعاه ملائكه المعاونين له في يعني قبض الأرواح، ويجلسوا عند الرأس وخرجي أياتها الروح الخبيثة مش عايزة تخرج، تقوم تتفرق في الجسد فينتزعها ملك الموت، ينزعها كده نزع شديد جدا جدا، والملائكة المساعدة معه ويأخذون هذه الروح في زي ما انت عارفين في الأحاديث بقى في أكفان من النار وحنوط من النار وما شابه، يعني ممكن في العقيدة يبقى في إيه شرح لها بالتفصيل. يبقى والنازعات غرقا كأن الآية الله عز وجل يقسم بهذا المشهد الرهيب، مشهد نزع الروح نزعا شديدا في قضية نزع الروح نزعا شديدا من العبد الكافر. ده أرجح الأقوال وأقواها في التفسير. طبعا أنا قلت أن بعض العلماء حملها على عموم اللفظ وقال النازعات كل شيء ينزع، وينزع غرقا أن ينزع نزعا شديدا، واللي حملها على يعني ظاهر اللفظ وسعها قوي بقى في شتى مناحي النزع، أي حاجة بتتنزع من أي حاجة. لكن الحقيقة حملها على الوجه الأول أقوى، لأنه ماشي مع تسلسل الوصف اللي هو اللي موجود في قلب الآيات. يعني ممكن أي وصف في قلب الآيات قابل لأننا ناخد وندي فيه أنه يحمل على عموم اللفظ ولا على أن يكون المراد هو خصوص الكلام عن الملائكة. هنفضل نقول أنه يحمل على الوجهين، يحمل على الوجهين، يحمل على الوجهين، لحد ما نوصل للمدبرات أمر ما نلاقيش إلا هي واحدة بس، إنما اللي قبل منها كلهم الأربع آيات الأولانيين فيها منزع، في علماء حملوها على ظاهر اللفظ اللغوي، يبقى النازعات أي حاجة بتنزع أي حاجة نزعا شديدا، وفي علماء وهو الأقوى وهو الأرجح حملوها على أنها الملائكة التي تنزع روح العبد نزعا شديدا، فيستشعر معه صنوف أنواع العذاب والآلام التي يعالجها عند خروج روحه. ولذلك زي ما قلنا ايه، بتروح الروح متفرقة في الجسد عشان ما تخرجش من كتر الرعب، لكن طبعا يخرجها الملائكة. والنازعات غرقا، اي يقسم الله عز وجل بالملائكة التي تنزع روح العبد نزعا شديدا، زي ما قلنا بين قوسين على ارجح الاقوال في التفسير. والناشطات نشطا، والناشطة الواو الأولانية اللي هي والنازعات غرقا دي قولا واحدا واو القسم، إنما بقى والناشطات والسابحات ممكن تحمل على أنها واو للعطف، وممكن تحمل على أنها إعادة قسم، ممكن تبقى للعطف والناشطات نشطة يعني معطوف على والنازعات والناشطات نشطة والسابحات السبحة، وممكن تحمل على أنها واو القسم، وكده كده لن يخرجها من القسم سواء كانت مقسم به لفظا بذاته كده أو معطوف على مقسم به يشترك فيه في القسم به، فهي كده كده تثبت الإقسام بالناشطات والسابحات. والناشطات نشطة، والناشطات نشطة العلماء قالوا أي الملائكة التي تنشط في قبض أرواح المؤمنين بسرعة وبسلاسة وبيسر وبرفق، يعني تحسي كأنها بتعملها على الطاير لما يقولك إيه ده هوا، مش إحنا بنقولك كده مثلا واحد بيجري تقولك إيه ده عدى من هنا هوا، ليه بقى من ما شاء الله نشيط وسريع في عدى، فهو كده يعني هي بتحمل على هذا. الناشطات هي التي الملائكة التي تنشط يعني بتبقى فيها سرعة فيها يسر فيها خفة في، ولذلك العلماء قالوا وهذا يتعلق بأرواح المؤمنين. العكس بقى، يبقى أرواح الكفار كانت بتنزع نزعا مستغرقا وشديدا وكأن الواحد منهم يغرق في لجج البحور وهو تخرج الروح، بينما المؤمن والناشطات نشطة أي ملائكة تنشط نشاطا عاليا وسريعا ورفيقا ورقيقا في استخراج روح المؤمن. وطبعا ده أرجح الأقوال في التفسير زي ما قلت أنه بيحمل على الملائكة وتنشط في يعني إخراج روح المؤمن. طبعا برضو حديث البراء هيبقى شرحها شرح مسهب عن كده لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه روح المؤمن تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء. يعني شوفي أنت لو مسكتي كوباية مية وأنت واقفة عند الحوض والكوباية فيها مية، بعدين جيتي تدلقي النقطة كده تلاقي نقطة المية بتدلق هوا، يعني أنت أصلا ما تقدرش توقفيها من كتر ما هي خلاص دلقت بسرعة. فهي دي الناشطات نشطة، هي إن روح المؤمن بتخرج بهذا النشاط بهذه السرعة بهذا الرفق بهذا اليسر بهذا الجمال. طبعا ده على الغالب الأعم، يعني الأعم الغالب من أحوال الكفار إنه يعانون غصص شدائد الموت وخروج الروح، والغالب من أحوال المؤمنين أنهم لا يباشرون سهولة ويسر ورفق خروج الروح. بس مش معنى ذلك أنه ممكن يحصل العكس أحيانا لحكمة يعلمها الله عز وجل، يمكن احنا شرحناها في الإيمان باليوم الآخر اللي كان حضر معنا في المساجد، قلنا أنه قد يشدد على العبد في خروج روحه كوسيلة يعني لأي يؤجر لآخر فرصة للصبر أنه يؤجر على هذا، أو مثلا لرفع درجاته أو لتكفير سيئاته. ولذلك العلماء عدوها من مكفرات الذنوب أن يشدد عليه في خروج الروح ليتكفر بها شيء من ذنوبه أو سيئات، يبقى مش على ظاهرها بقى. وبرضو أحيانا ليسر على الكافر أحيانا ليكون آخر استيفائه لبعض حسنات قدمها أو لبعض أشياء فعلها فيستوفى بها عطاؤه في الدنيا. ولذلك أنا بقول ليه الحتة دي، مع أنه يعني المفروض نمشي مع جو الآية العام علشان التساهل في الحكم، يعني أنا كأني أقول هنا من باب التحذير في التساهل في الحكم على الميتين بظاهر احتضارهم قدامي. لا ده مش تخصصنا، مش تقوليه ده كان قاعد هوب مات، ما شاء الله حسن خاتمه، ده حاجه ممتازه، مات في ساعتها، شوفي السهوله واليسر. لا الله اعلم برضه، يعني ما نعرفش برضه، يعني هل هي قولا واحدا حسن خاتمه؟ ولذلك احنا بنقول والله حسيبه، يعني هو احنا السنه ان احنا نحسن الظن، لكن نحسنها بتادب وهو التوقف، مش هقول والله ده حسن خاتمه، انا واثقه انها حسن خاتمه، لا محدش واثق، الامور الغيبيه دي بتاعت ربنا ليس لنا الحكم فيها، انما احنا ممكن نقول لعلها حسن خاتمه، نحسبها حسن خاتمه، فرق شاسع بين الجزم والتوقف، يعني اقول الصيغه بالتوقف، ليه؟ لان زي ما قلت لك اهو مش شرط على ظاهرها، انا ممكن اشوف ظاهرها يسر وتكون هي استيفاء حق وخلصت القصه علشان يدخل على طول على العذاب، وممكن اشوف ظاهرها وحش وتكون هي زياده درجات نهايه بلاء نهايه، يعني يمكن انا دايما كنت استدل في مثل هذا الطرح بالشاهد اللي كان يؤثر فيا جدا صدقا، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر كان من شده الاحتضار، النبي احتضر فتره طويله وفضل تعبان فتره طويله، وكان عبد الله بن مسعود يحط ايده عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود يحط ايده عليه يقول له ايه ده يا رسول الله، انك توعك كما يوعك الرجلان، يعني الناس كلها بتعيا أس واحد انت اتنين في اتنين، يعني نضرب في اتنين، فقال هذا لانه يزاد لك في الاجر وعشان انت نبي يعني وبلاك اشد فتبقى اجرك اشد، فيقول ايوه نعم، فالشاهد انه كان يشتد عليه سكرات الموت، وكان لدرجه انه كان يتغشاه من الامر الشديد لدرجه انه ايه يغطي وجهه بالرداء، واذا اغتم تغطى، واذا يعني انشرح شيئا ما كشف هذا الغطاء، قصه معروفه طبعا تقراها في السيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله ان للموت لسكرات، من شده تالمه يقول ان للموت لسكرات، فكان يقول اللهم هون علينا سكرات الموت، يعني انا كان ده السبب ان احنا كنا توقفنا مره مع في درس في قضيه هل الاحسن ان اقول يا رب ما يجيليش سكرات موت واطلع كده زي الشعر كده هو من العجين، ولا اسيبها لكرم الله وقدر الله عز وجل، لانه النبي صلى الله عليه وسلم لا كان ممكن يقول اللهم اذهب عني سكرات الموت وخلاص كده وتبقى نقطه ومن اول السطر ومفيش اي حاجه خالص تخ وقع مات صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانتش كده خالص، ده كانت مشدده جدا، وهو بيدعي ما طلبش انها تترفع، انما طلب انه يقدر يتحملها، اللهم هونها علي، يعني جعلها سهله عينة علي بحيث ان انا استطيع ان انا اتحملها صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لاستيفاء الاجر كاملا، زي ما قلت لك لحد اللحظه الاخيره صلى الله عليه وسلم يعالج الصبر وغصصه ومشاقه صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني في قضية السيرة كنت دايما أقول الفكرة دي، حاولي تقرأي كتاب في السيرة مسترسل ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه، النقلة الشعورية وتتابعها بتبقى حلوة جدا، يعني أنا حتى في الدروس اللي أنا بديها هنا هوت اللي هي مرة كل أسبوع ديت بحس إن الفاصل شديد بيني وبين نفسي، بقول أنا نفسي أعمل دورة أسبوع متصل عشان أقول حاجة فيها المشاعر المتصلة، انه ورا بعض ورا بعض ورا بعض عشان يبقى في مشاعر متصل، لانه الاتصال لا بيبقى له مشاعر ثانيه، يعني فلو جيت تقراي السيره بصوره متصله تلاقيه مرتاحش خالص صلى الله عليه وسلم، يطلع من حاجه في اللي بعدها في اللي بعدها في اللي بعدها في اللي بعدها، ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات لحد ما لحد اخر لقطه في سكره الموت، يشدد عليه في سكره الموت صلى الله عليه وسلم، يعني اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل فعلا صلى الله عليه وسلم، فالشاهد انا عايز اقول انه احنا بنتكلم عن التقعيد بس ليس معناه انه مفيش استثناءات، في استثناءات، ومن ثم احنا مش من صلاحياتنا ان احنا نبني على الظاهر ونقول ده وقفت وقعت ماتت رضي الله عنه، وده اتبهدل في العمليات وتقطع وكيماوي، انا مش عارفه انا ما اعرفش ايه الذنوب اللي عملها ربنا بيخلص منه، لا هذا كاذب وهذا افتراء، مش شرط عشان اتبهدل وتقطع وحصل له وحصل له يبقى شرير، لا بالعكس ده ممكن يكون تخليص للسيئات ورفع للدرجات ما يدريكي، ومش شرط عشان هوبا وقع يبقى رضي الله عنه، ده ممكن عشان يعني خلاص اخر حسناته بياخدها في الدنيا، ياخد حقه كشف الدنيا عشان يستوفي العذاب كامل، فاحنا مش شغلتنا الحكم على ظواهر الناس، لكن يهمنا ان احنا نعتقد انه في ده وفي ده، في ناس بتعالج غصص الموت وشده الموت وصعوبه الموت، وفي ناس ما شاء الله بيسهل لها، انا بقى السنه ان انا ادعي ليه؟ السنه ان انا ادعي ان ربنا ييسر علينا كل امر عسير، لانه طلب التيسير هو الاصل وطلب العافيه هو الاصل، يعني ما ينفعش حد يقول مثلا اللهم شدد عليا في سكرات الموت عشان اخرج من الدنيا بذنوب. ليه تعمل كده؟ لماذا تستقوي؟ انت بتعمل كده كانك بتستقوي على بلاء الله عز وجل. لا، انت ضعيف، ولذلك ما سئل الله عز وجل شيئا افضل من العافيه. اساليه العافيه، اساليه العافيه في امر كل. اللهم اشفنا وعافنا واذهب عنا كل بلاء، وارفع عنا كل داء، وارفع عنا كل سوء وشر يا رب العالمين واحبابنا والمسلمين اجمعين. يعني محدش يستقوي على البلاء ويقول انا قدها، لا محدش قدها. انتوا عارفين القصه المشهوره، الرجل اللي هو من السلف الصالح لما قال مرة كده وهو سخن كده في الجلسة، فقال اللهم ابتليني كيف ما شئت فإني لك صابر. في مجلسه، فما مر أسبوع إلا وأصيب بحبس البول، يورين ريتينشن، قالوا احتباس بول مش عارف ينزل. فيوم الثاني فأخذ يجري كالمجنون ويقول الصبيان استغفروا لعمكم الكذاب، استغفروا لعمكم الكذاب، يا ربي لا أطيق، ما طاق حبس البول. يعني شوية مية تحبس ما كانش قادر. هو في لحظة من اللحظات فكر نفسه الجدع وقال له ابتليني كيفما شئت، طلع شوية بول بس ما عرفش يتحمل انهم يتحبسوا فيه، حاجة قد كده، فسفوسة قد كده، سبحان ربي العظيم. فما ينفعش العبد يستقوي على البلاء ويقول انا قدها، لا ما حدش فينا قدها، دايما اسألي الله العافية. لكن ده مش معناه انه اذا وقع البلاء اجزع، لا، انا بسأل الله العافية، لكن لو وقع البلاء اصبر واري الله من نفسي خيرا، اصبر والله مرزقنا المقام الاعلى وارضى كمان، الله مرزقنا واياكم جميع المسلمين. فالشاهد احنا نعرف ان في والنازعات غرقا، الملائكة التي يعني تنزع روح العبد الكافر والعاصي والمنافق نزعا شديدا مستغرقا كأنه يعالج غصص الغرق، والناشطات نشطة، الملائكة التي تنشط فتكون في نزعها لروح المؤمنين الصالحين الأتقياء سريعة خفيفة سهلة ميسورة، والسابقات سبقا، والسابحات سبحا، والسابحات سبحا برضو الواو على نفس الطريقة، إما أن تكون عطفا على المقسم به فتأخل معه في حكم الإقسام به، أو تكون قسم منفرد ابتدائي في هذا الموطف، يعني في هذا الموطن استئناف للقسم وابتداء به، فكده كده هي تدخل في أنها مقسم به، وهي والسابحات سبح. السابحات أي التي تسبح، سبحة أي سبحا يعني متتابعا وقويا وسلسا وسهلا. والسابحات برضو لو خدناها بعموم اللفظة يبقى أي حاجة بتسبح، وهتبقى، ولذلك بعض المفسرين أدخلوا فيها النجوم، السيارة السابحة في الفضاء وغير ذلك، لكن أرجح الأقوال هي أنها الملائكة برضو، وكلها معطوفة على بعضها، الملائكة برضو أي الملائكة التي تسبح في السماء بأمر الله عز وجل لشتى المهام. يعني الملائكة بتسبح في السماء وما بين السماء والأرض، وتعرج من الأرض إلى السماء، وتنزل من السماء إلى الأرض، وفي حركة دورية ومتتابعة. يعني السماء اللي أنت بتبص عليها وتشوفيها ساكتة دي، لا مش ساكتة خالص، ده في أمم وفي ناس، في ملائكة مش ناس بقى، ملائكة طالعة وملائكة نازلة، وجن عمال يقرب من السماء الأولى عشان يسترق السمع ويرمع لشاب وينزل، وحياة بس احنا مش شايفينها، لكن ينبغي أن نراها بعين القلب لكي نحصل اليقين. ولذلك الإنسان لما بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، مقتضى أشهد أني أشهد بما أخبر الله عز وجل، أخبرني أن في ملائكة وطلعة ونزلة وبتتنزل بقدر الله عز وجل، وبترفع بأعمال العباد ويشهدون مجالس السجر و من شتى أعمال الملائكة، فيبقى أنا أؤمن بها. ولذلك أنا كنت دايما أقول أنه الحقيقة يعني تقريبا ما فيش في العالم وحدة، يعني ما فيش حاجة اسمها أنا وحيد. إزاي وحيد وانت معك على الأقل بالحد الأدنى يعني اتنين ملك عمالين يكتبوا، وملك بيأمرك بالخير والشيطان بيأمرك في الشر، يعني انت يعني في عز ما انت لوحدك معك بالميت أربعة، ده غير بقى أي حاجة تانية، أي ملائكة تانية راحين جايين، ولا أي شياطين تانيين راحين جايين، فيعني تقريبا انت لست وحدك فعلا. نسأل الله عز وجل أن يسترنا. ولذلك كان يعني ينقل إن أبي بكر الصديق كان إذا دخل الخلاء غش وجهه من الحياة، يعني هو مضطر يكشف عورته عشان يقضي حاجته، بس خجلا من ان يعني من شعوره انه مشاهد ومنظور، فيغطي وجهه من الخجل والحياة. الشاهد يعني ان الدنيا مليانة والفضاء مليان، فالسابحات سبحة ارجح الاقوال على انها الملائكة التي تسبح بأمر الله عز وجل في السماء وتنزل به إلى الأرض وتصعد بما قدره الله عز وجل وبما كتبته وبما يعني ترفعه من أخبار البشر أيضا من الأرض إلى السماء في حركة من السباحة المستمرة في هذا الفضاء. وسبحان الله عز وجل في اختيار لفظة السابحات والسبح، السبح والسباحة، الحركة المرنة السلسة السريعة، يعني من آيات الله عز وجل في الاختيار اللفظي. يعني حتى في علماء الفلك لما يجي يتكلموا على النجوم ما يستطيعوا أن يجدوا وصف للحركة في الفضاء إلا السباحة، يعني ما بيقولوش مثلا الكواكب إلا تسبح في الفضاء، يعني لأنه هي فيها انسيابية وسرعة، سبحان ربي العظيم. المهم يبقى برضو ما زلنا بنتكلم في إطار الملائكة على الراجح من أقوال المفسرين، النازعات غرقا، الناشطات نشطا، السابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. هنا بقى انتقلنا للعطف بالفاء، والفاء فيها عطف ومسارعة، يعني فيها متابعة ومسارعة، وده اللي ممكن يخلي حمل الواوين التانيتين مش الأولانية، لأن الأولانية قولا واحدة قلنا إيه أنها للقسم، إنما الاتنين التانيين ممكن يحملوا على العطف كون السابقات والمدبرات صارت معطوفات وليست منفصلات بالقسم، فممكن أن يحمل الاتنين اللي قبل منهم برضو على العطف. فالسابقات سبقة، فالسابقات ماشية جدا جدا مع الوصف، الفاء فيها السرعة الانطلاقة من الموقف إلى الذي يليه بسرعة شديدة جدا، سواء الصعود بالأعمال، النزول إلى الأرض بالأقدار، أو الصعود بسرعة بأرواح العباد اللي قبضت والملائكة بتأخذ الروح وتطلع بيها بسرعة شديدة جدا، لأن سرعة الملائكة شديدة جدا، تطلع بيها بسرعة سواء روح المؤمن أو الكافر، لأن روح المؤمن بتصعد بها إلى السماء الدنيا ثم السماء الأولى الثانية الثالثة لحد ما إيه يعني تصل عند العرش، لكن روح الكافر بتقف عند السماء الدنيا ولا يؤذن لها وترد فترمى، فيعني ترد إلى جسده في قبره، علشان السؤال كما هو معلوم طبعا في شرحنا لكتب العقيدة ومواطن الإيمان باليوم الآخر. يعني فالشاهد إنه المسابقة والتسابق مع المسارعة، ولذلك في كثير من العلماء قالوا أنه ممكن تحمل هذه على الوجه المحمود، لكن هي الحقيقة اللي هو المسابقة والمسارعة بأرواح المؤمنين، لكن هي الحقيقة تحمل على عموم المسابقة والمسارعة لتنفيذ أمر الله عز وجل الذي أمر به الملائكة، سواء كانت تفعل كذا أو تدفع كذا أو تنزل كذا أو ترفع كذا، لأنه الملائكة لها وظائف كثيرة، يعني فهي تسارع وتسابق إلى أداء مهامها سبقا شديدا وسريعا. فالسابقات السبقة، وساعتها بقى هيبقى من المناسب جدا أنه السابقات تعطف بالفاء اللي هي محمولة على المسارعة، ويبقى هتبقى الآيات كلها ماشية برضو في إطار عطف مهام الملائكة على بعضها البعض وتتابع المهام. لحد هنا قابل أنه العلماء يذكروا فيه المعنى اللغوي العام، إنه النازعات أي شيء بينزع، الناشطات أي شيء بينشط، السابحات أي شيء بيسبح، السابقات أي شيء بيسبق. إنما بقى فالمدبرات أمرا لا يسعنا إلا أن نحملها على الملائكة فقط، لأنه لم يثبت لأي أحد من الخلق تدبير إلا الملائكة، اللي ثبت لهم تدبير هم الملائكة، وتدبير الملائكة ليس ابتدائي إنما هو تدبير نقل، يعني فالمدبرات أمر أي الملائكة التي تدبر أمر الدنيا. والمراد هنا بتدبر أمر الدنيا أي تنزل بتدبير الله عز وجل الذي قدره في الأزل في اللوح المحفوظ، فتنزل به إما إخبارا أو تنزل به إحداثا، لأنه ممكن يكون ربنا مثلا أمرها أنها تحمل المطر إلى المكان الفلاني، فتبتدي الملائكة تدفع السحب للمكان الفلاني عشان تمطر فيه، تنبت الزرع في المكان الفلاني، فتبتدي الملائكة تساعد أنه الأرض تنبت في المكان الفلاني، وهكذا، أن هي تجري بأمر الله عز وجل ليقع تدبير الله عز وجل. يبقى هنا نسب الفعل إليها ليس على سبيل الابتداء، إنما على سبيل الانتهاء، أو يعني الأداء، لأنه الابتداء هو من الله عز وجل، إنما ينسب إلى الملائكة كنسب نسبي، كنسب نسبي. وأظن إحنا قلنا الحضر معنا في العقيدة جواز النسب النسبي لغير الله عز وجل، يعني مثلا لما حد يبقى اسمه الملك وربنا اسمه الملك، الملك يبقى لما حد يبقى اسمه الملك ده يبقى كفر يعني؟ لا مش كفر، يجوز. وربنا في القرآن قال في قصة يوسف ذكر اسم الملك، يبقى ومثلا الحي، وينسب كلمة الحي إلى الإنسان، يخرج الحي من الميت إلى المخلوق، ينفع برضو. وفرقنا لو تفتكروا احنا بنشرحها في العقيدة، قلنا انه عندما يكون المراد هو الله عز وجل يبقى مراد اطلاق الصفة، هو الحي المطلق سبحانه وتعالى، هو الملك ملكا مطلقا سبحانه وتعالى. واذا نسبت الى المخلوق فالمراد المقيد الذي يطرأ ويزول، يعني ملك الانسان ملك مقيد محدود، وفي نفس الوقت يطرأ عليه وفي نفس الوقت يزول عنه، برضو حياة الإنسان حياة مقيدة ومحدودة وتطرأ عليه وتزول عنه، فدي مغايرة. إنما من حيث جواز إثبات هذا الشيء كجواز نسبي ينفع. وبالتالي هنا يعني مثلا ممكن نقول مثلا لو تفتكروا مثلا أن احنا بنقول الله هو الرب، ومع ذلك نقول مثلا أن السيدة، بلاش السيدة، نقول الرجل هو رب المنزل. رب المنزل دي مش كفر بقى، لأنه أنا بقول أنه هو المدبر لأمر المنزل، يبقى على هذا المنحة هتبقى الملائكة تدبر أي تنزل أمر الله عز وجل الذي قدره في الأزل إلى حيز التنفيذ والعمل، وليس لأنها لها مشيئة منفصلة أو إرادة منفصلة أو فعل منفصل وبالتالي يتوسل إليها أو يتقرب إليها، لا، هي لا حول لها ولا قوة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالمدبرات أمر أي الملائكة التي تدبر أمر العباد، فتنزل بالمقادير وتنزل بالأرزاق وتنزل بالأشياء التي كتبها الله عز وجل للخلق وتوجدها على النحو الذي أراد الله عز وجل. خلاصة الكلام في الخمس آيات أن الراجح أن المقسم به هو الملائكة، وأن الآيات ذكرت أصناف من أفعال الملائكة. المقسم به مهم جدا وخطير جدا، وهو الملائكة، وجوب الاعتقاد بالملائكة. ومن ضمن معتقدنا بالملائكة أنهم مخلوقات خلقت لمهام، من ضمنها المهام التي ذكرت معنا هنا في الآيات، وغيرها موجود طبعا في مواطن أخرى في القرآن أو في مواطن من السنة تشرح كثير من مهام الملائكة. لكن يهمنا نقول المقسم عليه بقى، لأنه احنا شرحنا القسمه كله في أساسه ومرادفاته اللي عطفت عليه. المقسم عليه بقى هو الأمر الخطير المهم. ربنا بيحلف على إيه سبحانه وتعالى؟ بيقسم على إيه سبحانه وتعالى هنا؟ بيقسم على أمر خطير جدا ومهم جدا. الراجح أن يكون يوم ترجف الراجف، أي يقسم بهذه الأشياء على أنه سيكون هناك يوم مهم وخطير ستباشره الخلائق وتحضره وتشهده، وهو يوم ترجف الراجف. ده قول وأنا بدأت به لأنه هو الأقوى، لأنه بدل ما نبحث عن مجهول مقدر وعندنا منطق ملفوظ، الأولى حمله على المنطق الملفوظ. لكن طبعا ده لا يعني أن احنا نتغافل قول العلماء اللي قالوا أنه المقسم عليه هو مقدر تقديره، لتبعثن ثم لتحاسبن ثم لتسألن عن أحوالكم، وقلنا انه ده الحقيقه ما فيش تعارض قوي، لان هما الاثنين بيدوروا في فلك ان المقسم عليه هو يوم القيامه وما حوله من مسائل خطيره جدا جدا. ان شاء الله نتطرق لها في المره القادمه، لان احنا هنخش في المره القادمه من اول بقى ايه يوم ترجف الراجفه، اللي هو القول الاقوى في اعتباره المقسم عليه باذن الله تعالى. هنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المرة القادمة نكمل مع بعضنا وقفات الإيمانية مع سورة النازعات بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. ونقفل التسجيل ونديكم